ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله ألا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في صدر هذه الرسالة القيمة: الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ على الدين في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركا أينما كان. علم من هذا أن هذه الوصية كتبها رحمه الله تعالى لأحد إخوانه يقال له علاء الدين، ولا يعرف من هو هذا الشخص، لكنه أحد إخوان ابن القيم ورفقائه، فكتب له رحمه الله تعالى هذه الوصية التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون لعلاء الدين ولكل مسلم، ييسر الله تبارك وتعالى له قراءة هذه الوصية. ولعل هذا والله تعالى أعلم من البركة في العلم، فابن القيم رحمه الله سطر هذه الوصية لأحد رفقائه، سطرها لأحد رفقائه وقصد بها مناصحته، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون نصيحة لخلق من عباد الله لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، ليست لعلاء الدين وحده وإنما له ولخلق من الله سبحانه وتعالى لا يعلم عددهم إلا الله. وكم من مجلس عقد في دراسة هذه الوصية المباركة، وكم من شخص أيضا قرأ هذا الكتاب العظيم وانتفع به، فورحمه الله كتبها أصالة لأحد إخوانه وحررها له نصحا ووعظا وتذكيرا، ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يعم نفع هذه الرسالة وأن تعظم بركتها وأن يستفيد منها خلق لا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا، وهذا من بركة العلم. ثم إنه رحمه الله بدأ وعظه ونصحه لعلاء الدين بهذا الأسلوب اللطيف الرفيق المفعم بالنصح وحب الخير ورجائه للمنصوح، والمنصوح إذا أحس من ناصحه رحمة ورفقا وحرصا تأثر بذلك، بخلاف إذا تحدث معه الناصح بأسلوب تكتنفه الفظاظة والغنظة والاستعلاء، فإن هذا مما ينفر القلوب. قد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالناصح إذا كان رفيقا رحيما متوددا متلطفا مع المنصوح أثر فيه ولا بد، سواء في الحال أو بعد وقت، إن شاء الله سبحانه وتعالى هداية لهذا المنصوح وكتب له جل وعلا صلاحا. فبدأ رحمه الله بهذه الدعوة الكريمة، قال: الله المسؤول المرجو أن يحسن إلى الأخ، أن يحسن إلى الأخ على الدين في الدنيا والآخرة. فسأل الله جل وعلا أن يحسن له، وهذه الكلمة تجمع الخير كله. عندما يقال في الدعاء أحسن الله إليك، عندما تقول لشخص أحسن الله إليك، هذه تعتبر جامعة. قول الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، لم يخص نوع من الإحسان يفعل، ليعم كل إحسان وكل بر وكل خير. فدعا الله جل وعلا له بهذه الدعوة أن يحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. أن يحسن إليه في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولو نقرأ تفسير هذه الآية في سورة البقرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما المراد بالحسنة؟ خذ من المعاني الكثيرة التي يتناولها. ولهذا تجد في كتب التفسير يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الزوجة الصالحة، الذرية الصالحة، المال الطيب، البيت الحسن، المركب الحسن، كل هذه المعاني تجدها تذكر، لأن آتنا في الدنيا حسنة يجمع ذلك كله، يجمع ذلك كله. وفي الآخرة حسنة أيضا، كل حسنات الآخرة وخيرات الآخرة وبركات الآخرة تتناول ذلك. ونبينا عليه الصلاة والسلام أوتي كوامل الدعاء وجوامعه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الدعوة كان كثيرا ما يدعو بها صلوات الله وسلامه عليه، كان كثيرا ما يدعو بها صلوات الله وسلامه عليه، كانت من أكثر دعائه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وهذا هو معنى قول ابن القيم لهذا المنصوح، أن يحسن إليك في الدنيا والآخرة. أن يحسن إليك في الدنيا والآخرة، يحسن إليك في الدنيا بكل إحسان يرتاح إليه الإنسان وتطمئن به نفسه وتقر عينه ويسعد ويلتذ به، وفي الآخرة يتناول كل نعيم يكرم الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين في الدنيا في الدار الآخرة. قال وينفع به، دعا الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. والانتفاع بالشخص فرع عن انتفاع الشخص نفسه هو بالخير، فرع عن انتفاع الشخص نفسه هو بالخير واستفادته، لأنه ينتفع بالإنسان إذا انتفع، ويقتدى بالإنسان إذا اقتدى، كما سيأتي معنا قريبا في كلام أئمة السلف. لا يكون الإنسان قدوة للآخرين إلا إذا اقتدى هو نفسه بمن سبقه من أهل الخير والفضل. فدعا له أن ينفع الله به، فتتضمن هذه الدعوة أن يصلحه وأن يوفقه للاستقامة وأن يلزم الحق وأن يكون من دعاة الحق، فينفع الله جل وعلا به، فينفع الله جل وعلا به. وأحيانا بعض الناس يكون في هذه الحياة منهزم أمام المعاصي وأمام الذنوب، واستولت عليه النفس الأمارة بالسوء، فيعيش حياة فيها انهزامية، فيها انهزامية. فلو قدر أن ناصحا لقيه وقدم له نصيحة، وفي أثناء نصحه له دعا له، أسأل الله عز وجل أن يحسن إليك وأن يجعلك من عباد الله المكرمين الذين ينفعون عباد الله، ماذا يكون لهذه الكلمة في نفسه؟ يعني خطت به خطوات، ليس فقط في أن ينظر في أمر استقامته هو في نفسه،

كيف تكون أو كيف يكون الشخص مباركا أينما كان، ذكر له رحمه الله تعالى الخطوات التي تفعل وتسلك ليكون بها الشخص مباركا أينما كان. قال: فإن بركة الرجل، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به، تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به، يعني في كل مجلس من مجالسه لا بد أن يسمع منه نصيحة. ولا يعني، لا يعني كلمة نصيحة أن يكون الإنسان، أن يكون الإنسان في المجلس يشرح المسائل بالتأصيل والتفصيل والتحقيق والتدقيق شأن العلماء الراسخين، بل بما آتاه الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا جلس مجلسا ويعرف أن فيه أناس متهاونين في باب الغيبة، وقال في بدء ذلك المجلس: يا إخوان الغيبة خطيرة، وسمعت أحاديث، حتى وإن كان ما يحفظ شيء منها، سمعت أحاديث كثيرة ذكرها العلماء في خطورة الغيبة، يا إخوان ينبغي أن نحفظ وقتنا ومجلسنا من هذه الغيبة المذمومة وأن نتقي الله. انتهى الآن، صار بذلك في هذا المجلس مبارك، صار مباركا، جاء ببركة تنفع هذا المجلس. أو مثلا كان يعلم أن في المجلس أناس مثلا يتهاونون في الصلاة، وقال: عجبا يا إخوان لإنسان أعطاه الله الصحة والعافية ومتعه ويسمع الأذان ويسمع النداء ولا يصلي، أما يخاف الله؟ أما يخشى الله؟ أما يتقي الله؟ أصبح بهذه الكلمات مباركا، أصبح مباركا، نفع وذكر. أو قال مثلا: يا إخوان المكان الفلاني في مجلس علم ودرس نافع ويقرأ فيه الكتاب الفلاني، ليتنا نستفيد ونحفظ أوقاتنا بحضور هذه المجالس. أصبح بهذه الكلمة مباركة. فلا يظن الإنسان أن أمر البركة في كل مكان يتطلب أن يكون راسخا في العلم متمكنا من دقائق مسائله وتفاصيل أموره، لا يلزم ذلك، لكنه يكون مذكرا بالله. لكن أيضا في الوقت نفسه عليه أن يحذر من الجرأة على دين الله، من الجرأة على دين الله في الخوض في أمور الدين بلا علم، في الخوض في أمور الدين بلا علم. لكنه إذا كان ليس من أهل العلم يكتفي بهذه الكلمات العامة التي ذكرت ثلاث أمثلة ونماذج عليها متيسرة لكل أحد ولو كان من عوام الناس، أن يفيد بها في ما يجلسه من مجالسه بنظائرها من المعاصي التي ما أكثر ما يغشاها الناس ويستهينون بها ويتهاونون بفعلها، فيكون في مجالس مباركا بالنصح بما آتاه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، قال: وجعلني مباركا أينما كنت. انتبه رعاك الله هنا إلى قوله وجعلني، وجعلني. إبراهيم الخليل ماذا قال في دعائه؟ رب اجعلني، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وعيسى عليه السلام هنا تحدث بالنعمة، نعمة الله عليه، قال وجعلني مباركا أينما كنت. فهذا يستفاد منه فائدة عظيمة جليلة القدر، وهي أنه لا يمكن أن تقوم بأي عمل من أعمال الخير قلت أو كثرت إلا إذا جعلك الله سبحانه وتعالى تقوم بها ووفقك للقيام بها. فالأمور كلها بيد الله رب العالمين، الأمور كلها بيد الله رب العالمين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يمكن أن تستقيم أو أن تتزكى أو أن تصلي أو أن يصلح قلبك بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، كل ذلك لا يمكن أن يكون لك شيء من إلا إذا يسره الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، وقال بل الله يزكي من يشاء، وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ولهذا كان الصحابة يقولون وهم يرتجزون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، لولا الله ما اهتدينا، يعني لولا منة الله سبحانه وتعالى علينا بالهداية ما اهتدينا. ولهذا كم من الخيرات، كم من الخيرات يراها الإنسان واضحة ويدرك مكانتها وفضلها وتجده لا يتمكن من القيام بها وفعلها. كم من الخيرات يسمع بها ويسمع بفضائلها ويسمع أنها ترفع درجاته في الجنة في أعلى عليين، ويخرج من الموعظة لتوه ولا يعمل. أحد السلف وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى من أئمة التابعين يقول لو أن قلبي أخرج ووضع في كفي اليسرى، لو أن قلبي أخرج من مكانه وجعل ووضع في كفي اليسرى، وجيء بالخيرات كلها ووضعت في كفي اليمنى، قلب الإنسان في كفه اليسرى والخيرات في كفه اليمنى، قال لم أستطع أن أضع شيئا من الخيرات في قلبي، لم أستطع أن أضع شيئا من الخيرات في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه، إلا أن يكون الله هو الذي يضعه، ما يستطيع. فالأمر كله بيد الله. ولهذا كم يحتاج، ويسأتي كلام القيم العظيم رحمه الله تعالى، كم يحتاج الإنسان إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى الصادق مع الله أن يهديه، أن يصلحه، أن يزكي قلبه، أن يوفقه، أن يعينه، أن يثبته. الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة في هذا الباب. اللهم أني أسألك قلبا سليما أسألك، ولسانا صادقا، كلها سؤالات وطلب من الله سبحانه وتعالى. فالأمر كله بيده عز وجل. ولهذا يعترف نبي الله عيسى عليه السلام بهذه المنة الإلهية والعطية الربانية التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها، قال وجعلني مباركا أينما كنت. ولهذا لتحقيق هذا المقام يدعو الإنسان، قال واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، وسيتحدث عنها ابن القيم رحمه الله تعالى، واجعلنا للمتقين، اجعلنا، لأن هذه الأمور لا تكون إلا إذا جعلها الله ويسرها ومن بها سبحانه وتعالى. اللهم من علينا أجمعين بالهدى والتقى والعفة والغنى، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال وجعلني مباركا أينما كنت، أينما كنت أي في أي مكان حللت وفي أي موضع نزلت، معنى ذلك قال أي معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به مرغبا في طاعته. هذا معنى جعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به مرغبا في طاعته. فإذا كان الإنسان في مجالسه بهذه الهمة عاملا هذا العمل، ساعيا هذا السعي في مجالسه أصبح مباركا في مجالسه كلها. قال: ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة. ومن خلا من هذا خلا من البركة، وبركت ومحقت بركة لقاءه والاجتماع به، ومحقت بركة لقاءه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. ليس فقط تمحق البركة في حقه هو، بل أيضا في حق من يجالسهم. فتجد المحق محق البركة بركة المجالس، إذا ابتلي الناس بشخص هذه صفته تتناوله هو وتتناول جلساؤه، إن لم يكن في المجلس من يقلب كفة المجلس بإذن الله تبارك وتعالى إلى الخير، إلى الخير، فيقود المجلس قبل أن يقوده هذا الذي هو ممحوق البركة، ويأخذ بزمام المجلس قبل أن يأخذ بزمام المجلس هذا الذي بهذه الصفة. والمجالس في صراعات، في من يسيرها، إما في خير ينفعهم وتكون مجالسهم بركة عليهم، أو أنهم يقومون من تلك المجالس كما جاء في الحديث كما يقومون من أنتن جيفة حمار، من أنتن جيفة حمار. ومن الذي يرضى له، ومن الذي يرضى لنفسه هذا الهوان، يقوم كما أنه جالس على جيفة حمار ساعة وساعتين وثلاث، كأنما جالس على جيفة حمار وقام من هذه الجيفة. فكثير من المجالس يقوم منها أصحابها وكأنما قاموا من أنتن جيفة حمار، وتكون تلك المجالس حسرة عليهم. يعني التبعة لا تنتهي في المجلس، بل هناك حساب ولقاء، ومجلسهم هذا مكتوب في أعمالهم وفي صحائفهم. قال: بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. قال: فإنه يضيع الوقت في المجريات. وكم ما تضيع مجالس الناس في المجريات، جرى كذا وحصل كذا وفعل كذا وقام كذا، وكثير منها مجريات في الغيبة، يعني يتحدث عن أمور جرت اغتيابا لأصحابها. ذكرك لأخيك بما يكره، يعني قد تتحدث عن شخص من الأشخاص بأمور يكرهها، فلان فعل كذا وقام بكذا وحصل من كذا، ولا يرضى أصلا أن تقول عنه تلك الأشياء، ولا يرضى أن تعلن أو أن يخبر بها الناس. فكثير من المجالس تضيع في المجريات، يعني جرى كذا وحصل كذا وفعل كذا وإلى آخره. مما ينشأ عن ذلك أن يفسد القلب، مما ينشأ عن ذلك أن يضيع الوقت ويفسد القلب، أمران. الوقت ثمين، الوقت ثمين، هو أثمن ما يكون. فإذا اشتغل الإنسان في مجالس بالمجريات ضاع الوقت، وبضياع الوقت أيضا يفسد القلب، يفسد القلب. قال: فإنه يضيع الوقت في المجريات ويفسد القلب، وكل آفة تدخل على العبد، كل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، كل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله، وتعود بضياع حظه من الله. إذا ضاعت أوقات الإنسان وفسد قلبه ضاع حظه ونصيبه من الله تبارك وتعالى، ونقصت درجته ومنزلته عند رب العالمين، وهذا من أعظم الخسران، وهذا من أعظم الخسران. يجلس الإنسان مجالس تلو الأخرى ومجالس تلو الأخرى، ويمضي حياته في تلك المجالس، وهو لا يزال بمجالسه هذه ينقص حظه عند رب العالمين، وينقص أجره، وتنقص مكانته، وتنقص منزلته، ويبدأ يحمل نفسه الأوزار والذنوب والآثام وكلها تتراكم عليه وربما لا يشعر بها، لكنه يفاجأ يوم القيامة بكثرتها الكاثرة وهولها العظيم وتبعاتها الخطيرة. قال: ولهذا وصى بعض الشيوخ، ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. يعني إذا كان الخليط والجليس بهذه الصفة، إن جالسه الإنسان ضاع الوقت وفسد القلب، وهذا أمر كل إنسان يستطيع أن يعرفه من جليسه ويستطيع أن يقوم جليسه. إذا كانت مخالطته لا يستفيد منها مجالسه إلا ضياع الوقت وفساد القلب، أي خير في مجالسة شخص بهذه الصفة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يعني لابد أن تتفقه في من تجالس، لابد أن تتفقه. ليس للمؤمن أن يجلس مع من شاء، بل يتفقه في الجلساء، والجلساء على صنفين: كحامل المسك وكنافخ الكير، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان أمره فرطا، هذا موضع الشاهد من الآية. وكان أمره فرطا أي انفرط الأمر، تبدد، ضاع، لم يصبح أمره، لم يصبح بيده، وإنما انفرط وضاع. وهذا يستفاد منه فائدة، أن الأهواء والشهوات ونحو ذلك يترتب عليها أن يصبح أمر الإنسان فرطا أي ضائعا، بينما الدين والاستقامة عليه تجمع لك أمرك، ولا يجتمع أمر الإنسان ويلتئم إلا بالدين والاستقامة عليه. ولهذا جاء في الدعاء العظيم في صحيح مسلم قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، الذي هو عصمة أمري. قارن بين هنا قول ديني الذي هو عصمة أمري والضياع الذي يترتب على الغفلة واتباع الأهواء، وكيف أن الأمر يصبح فرطة. فعصمة الأمر التئامه واجتماعه بالدين ولزومه والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما إذا اتبع الإنسان هواه وغفل عن ذكر مولاه سبحانه وتعالى صار أمره فرطا وضاع. قال: ومن تأمل حال هذا الخلق، أحوال الناس، ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم. نسأل الله لنا جميعا العافية، اللهم إنا نسألك العافية. قال: إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا. قال: أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا أو آجلا، ويعود بضررهم عاجلا أو آجلا. جاء في الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. النار ذكرت صفاتها في القرآن، وذكر ما فيها من ألوان وصنوف العقوبات، ومع ذلك أكثر الخلق نائمون عن الفرار عنها والهرب منها. والجنة كم ذكر في القرآن من أوصافها ونعيمها وخيراتها وملذاتها، وأكثر الخلق نائمون عن طلبها، وأكثر الخلق نائمون عن طلبها إلا أقل القليل. وهذا من أعجب العجب، من أعجب العجب. يعرف الإنسان النار وأنها أمامه، ولا عبور إلى الجنة إلا من فوقها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، لكن أكثر الخلق نائمون عن الهرب عن هذه النار، ونائمون أيضا عن طلب الجنة، نائمون عن الهرب عن هذه النار وعن طلب الجنة. وهذا معنى قول ابن القيم رحمه الله: أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم، واشتغلوا بما ينفعهم، أي ما ينفعهم نائمون عن طلبه، وما يضرهم سعون في أو نائمون عن الفرار منه والهرب منه، بل مقبلون على الأمور التي تضرهم ولا تنفعهم. وهذا غاية ما يكون عليه الإنسان من خطورة في حياته. قال: بل يعود بضرره عاجلا وآجلا. وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله ألا يطيعهم، قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إذا كان الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فإن العبد لا يكون مطيعا للرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا أطاعه في ذلك وابتعد عن من كانت هذه صفتهم. قال: فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. لماذا؟ لأن كلا ينفق مما عنده، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فهؤلاء الذين غفلت قلوبهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى، واشتغلت بالشهوات والمحرمات، إن جالسهم الإنسان لن يسمع منهم تذكيرا بخير ووعظا بفائدة، وإنما سيسمع منهم ما يجر إلى المعصية والمحرم والباطل. فلا يكون العبد مطيعا للرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا ترك طاعة هؤلاء وحذر منهم ومن مجالستهم. نعم. والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر، وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخرة ولا يفارقه. ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى، يعني متى اجتمع في الإنسان الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، واجتمع مع ذلك اتباع الهوى، يعني صار متبعا لهوى، صار متبعا لهوى. إذا اجتمع فيه هذان الأمران، إذا اجتمع في العبد هذان الأمران تولد من ذلك كل شر، تولد من ذلك كل شر. فالشرور كلها تتولد من هذين الأمرين، ولا سيما إذا اجتمع في العبد. إذا كان العبد والعياذ بالله غافلا عن الله، عن ذكر الله وعن ذكر الدار الآخرة، ذكر الله الذي هو المقصود سبحانه وتعالى، وذكر الدار الآخرة التي هي دار الجزاء والعقاب، إذا غفل إنسان عن المقصود وعن الدار التي أعدت للجزاء، واجتمع مع هذه الغفلة اتباع الهوى، كان متبعا لهواه، تولد من ذلك كل شر، تولد من ذلك كل شر. وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه، يعني كثيرا ما يحصل هذا التزاوج في كثير من الناس فيجتمع فيهم غفلة عن الله وعن الدار الآخرة وأيضا اتباع للأهواء. نسأل الله العافية والسلامة لنا أجمعين، نسأل الله العافية والسلامة لنا أجمعين، نسأل الله العافية والسلامة لنا أجمعين. فهذان الأمران إذا اجتمع في العبد، إذا اجتمع في العبد تولدت الشرور وأنواع الشرور إذا كان غافلا عن الله والدار الآخرة ومتبعا لهواه. قال: ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، ناشئا عن هذين الأصلين. فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم، فيكون من المغضوب عليهم. وتأمل هنا أثر الغفلة الخطير وأثر اتباع الهوى أيضا الخطير. فالغفلة إذا وجدت في الإنسان أصبح غافلا، أصبح من الغافلين، ينشأ عن ذلك عدم تصور الحق وعدم العلم به فيكون ضالا، يكون ضالا يعني جاهلا بالحق غير عالم به. واتباع الهوى إذا وجد في الإنسان صده عن قصد الحق، قد يكون يعرف الحق لكنه لا يعمل به لكونه متبعا لهواه، لكونه متبعا لهواه، فيكون من المغضوب عليهم. والله سبحانه وتعالى قال في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم لكن لا يعملون به، عندهم علم لكنهم لا يعملون به، متبعون لأهوائهم، راكبون لشهواتهم، مائلون إلى حظوظ أنفسهم، يعرفون الحق، سمعوا به، عرفوه، قرأوا عنه، عرفوا آثاره وخيراته وبركاته لكن لا يعملون به. فمن كان بهذه الصفة فهو من أهل الغضب، غضب الله سبحانه وتعالى عليه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني علموا ولم يعملوا، لم يحملوا أي لم يعملوا بها، بسبب كونهم راكبين للأهواء متبعين لها. والضال هو الذي يعمل لكن ليس عنده علم، الضال يعمل لكن ليس عنده علم، فعمله ضلال وضياع. فابن القيم رحمه الله يقول: الغفلة واتباع الهوى إذا اجتمع في العبد ترتب عن ذلك فساد العلم وفساد العمل، ترتب على ذلك فساد العلم وفساد العمل، لأن العلم يفسد بالغفلة والعمل يفسد باتباع الأهواء. نعم. وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك. ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله: وأما المنعم عليهم، لما ذكر رحمه الله تعالى الضال والمغضوب عليه، لما ذكر الضال والمغضوب عليه واللذان ينشأن عن الغفلة وعن اتباع الهوى، بين حال المنعم عليهم من عباد الله وهم الذين سلمهم الله عز وجل من هاتين الآفتين، وهم الذين سلمهم الله تبارك وتعالى من هاتين الآفتين، آفة الغفلة وآفة اتباع الهوى، سلمهم الله من هاتين الآفتين، آفة الغفلة وآفة اتباع الهوى. قال أما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما فلم يكونوا من الغافلين، وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا فلم يكونوا من المتبعين للأهواء. فسلمهم الله من الآفتين، آفة الغفلة فعلموا بالحق وعرفوه، وسلمهم الله سبحانه وتعالى من اتباع الهوى فعملوا بالحق وفعلوه. قال وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة، ومن سواهم على سبيل الهلاك، ومن سواهم على سبيل الهلاك. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه الدعوة أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقولها فرضا واجبا في اليوم والليلة 17 مرة، 17 مرة في اليوم والليلة، هذا فرض واجب أن ندعو بهذه الدعوة، في الفجر مرتين، الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4، هذه 17 مرة ندعو فيها بهذه الدعوة. ولهذا يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول ينبغي أن ينبه عوام المسلمين أن هذا دعاء اهدنا الصراط المستقيم، أن ينبه عوام المسلمين أن هذا دعاء. كثير من الناس يقرأ الفاتحة ولا يستشعر أن قول اهدنا الصراط المستقيم دعاء يدعو الله سبحانه وتعالى به، لا يستشعر ذلك، وإنما آيات تقرأ في هذا الموضع، ولا يستشعر أن هذا دعاء يدعو الله سبحانه وتعالى به، هذا الدعاء المتكرر. قال فينبغي أن ينبع عوام المسلمين أن هذا دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا أي أرشدنا ودلنا إلى الصراط المستقيم علما به وعملا، علما به وعملا، ليكون بذلك العبد من المنعم عليهم، لأنه لا يكون من المنعم عليهم إلا بالعلم بالحق وبالعمل به، إلا بالعلم بالحق وبالعمل به. فإذا كان عنده علم بالحق وعمل بالحق كان منعما عليه، فإذا كان عنده علم بالحق بدون عمل صار مغضوبا عليه، وإذا كان عنده عمل بلا علم صار ضالا. فلا يكون من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا إذا علم بالحق وعمل به. ثم أخذ يؤكد رحمه الله تعالى على أهمية هذه الدعوة وعظم شأنها وما تحتويه أيضا من معان ودلالات. نعم. فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره، فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم. فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم. وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. هذا الكلام العظيم الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى هنا في هذا الموضع كلام حقيقة ينبغي أن نتأمله كثيرا، حتى يكون لقراءتنا لسورة الفاتحة التي أعظم سورة في القرآن في صلاتنا فرضا ونفلا أثر عظيم علينا، عندما نستشعر هذا الدعاء، وعندما نستشعر اضطرارنا إلى هذا الأمر واحتياجنا إليه، وعندما أيضا نستشعر معاني الهداية العظيمة واحتياجنا إلى ذلك كله. وكثير من الناس عن هذا غافل وبه جاهل، فهذه معاني عظيمة جدا ينبغي على المسلم أن يتنبه لها. قال فإن العبد مضطر كل الاضطرار، مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، هذا جانب العلم الذي به تزول الغفلة، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره، وهذا جانب يتعلق بالقصد ويسلم به من اتباع الهوى. قال فبمجموع هذين الأمرين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم، مجموع هذين الأمرين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم. والخروج عن الصراط المستقيم، الخروج عن الصراط المستقيم يكون بأحد أمرين، إما بشبهة أو بشهوة. الشبهة فساد في العلم، والشهوة فساد في القصد. خروج الإنسان عن صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم يكون بأحد أمرين، إما بشبهة أو شهوة. والشبهة فساد في العلم، والشهوة فساد في القصد. قال فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، إن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، يفسد بذلك علمه. وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم، سلك سبيل المغضوب عليهم، وهنا يكون قد فسد قصده وصار إنسانا متبعا لهواه. قال وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه، سعادة الدنيا والآخرة كلها متوقفة على هذا الدعاء. فإذا هداك الله سبحانه وتعالى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم سبحانه وتعالى عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سعدت في دنياك وأخراك. فضرورة العبد وحاجته إلى هذه الدعوة وتكرارها واستشعارها هي أعظم ما تكون حاجة، وهذه الدعوة أعظم الدعوات وأوجبها، هذه الدعوة أعظم الدعوات وأوجبها. وليس هناك في الدعاء المأثور دعاء أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة وجوبا متكررا متعينا مثل ما جاء في هذا الدعاء العظيم المبارك. نعم. والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس في جميع ما يأتيه ويذر، فإنه بين أمور لا ينفك عنها، أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا فهو محتاج إلى التوبة منها، أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها، أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها، أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل، أو طريق قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها. فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا، فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود. وكذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها، وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر، فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله، وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه، فيصير هاديا مهديا، كما في دعاء النبي الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس. العبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس. الإنسان لا يأمن قلبه أن يفتن أو أن يزيغ أو أن ينحرف أو أن تتخطفه الأهواء، لا يأمن نفسه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة: قلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالإنسان لا يأمن في كل لحظة وفي كل نفس، ولهذا أنت محتاج في كل لحظة وفي كل نفس أن يهديك الله وأن يسددك وأن يثبتك وأن يعيدك، فأنت مضطر إليه سبحانه وتعالى في كل لحظة. قال: في جميع ما يأتي ويذر، أي ما يقدم عليه الإنسان وأيضا ما يتركه من أعمال. ثم ذكر رحمه الله تفصيلا نافعا يبين معنى الهداية الواسع الذي يغفل عنه ويجهله كثير من الناس، وكثير من الناس ينحصر عنده معنى الهداية في نطاق معين، ينحصر عنده معنى الهداية في نطاق معين، أن يكون الإنسان معرضا عن الدين جملة فيقبل على الدين. ولهذا بعض الناس إذا قيل له هداك الله يغضب، إذا قيل له هداك الله يغضب ولا يرضى أن يدعى له بهذه الدعوة، لأنه انحصر فهم الهداية عنده في نطاق معين، انحصر معنى الهداية عنده في نطاق معين، وما علم أن الهداية لها معناها الواسع وتناولاتها العديدة في معناها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله مفصلا المعاني التي تندرج تحت سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية، قال: أحدها، يعني من معاني الهداية، أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها. كم من الأعمال يفعلها الإنسان ونشأ ربما عليها 60 سنة 70 سنة وهي على خلاف الحق، وهي على خلاف الحق، على خلاف السنة، يظنها حقا وهي على خلاف الحق وعلى خلاف الهدى، فكم هو بحاجة إلى أن يسأل الله أن يهديه، إلى أن يبصره بالحق وأن يزيل عنه الجهل بما جهله من دين الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا، فأتاها على غير وجهها عمدا، يعني بعض الناس يكون عنده علم بالحق لكنه يفعل الخطأ عمدا، فيحتاج إلى أن يهديه الله سبحانه وتعالى أن يبتعد عن تعمد الوقوع في الخطأ والمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهو محتاج إلى التوبة منها، والتوبة هداية من الله سبحانه وتعالى. قال وأمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا، لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا، ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها، فهو مفتقر إلى الهداية في جانبيها، جانبي العلم والعمل. قال أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها. يعني تجد الإنسان عنده مثلا بصيرة أو علم بأمر من أمور الدين، لكن العلم الذي عنده فيه ناقص، فيحتاج إلى مزيد علم فيه حتى تكمل هدايته العلمية، ومن ثم تكمل أيضا هدايته العملية. قال أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها، فهو محتاج إلى الهداية التفصيلية، فهو محتاج إلى الهداية التفصيلية، وهذا واضح. قال أو طريق قد هدي إليه وهو محتاج إلى هداية أخرى فيه. قال فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. وضرب لذلك مثالا أن يكون الإنسان مثلا على العلم بأن طريق البلد الفلاني هو هذا، لكن علمه بأن طريق البلد الفلاني هو هذا لا يكفي لأن يسير فيه حتى أن يكون عنده علم وهداية بنفس الطريق. ومثل رحمه الله بما يتناسب مع زمان في السير على الإبل، وأنه يحتاج أن يكون بمعرفة بمواضع الماء وأيضا الطرق التي تسلك، وإلا ينقطع الإنسان في طريقه ويهلك إذا لم يكن عنده هداية في نفس الطريق، إذا لم يكن عنده هداية في نفس الطريق. فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق أيضا شيء آخر. قال وكذلك أيضا أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي. تجد الإنسان في وقت من الأوقات في همة عالية في العلم وهمة عالية في العمل، فيقع في قلبه سؤال لله سبحانه وتعالى أن يديم عليه هذا، أن يديم عليه هذا الخير. قبل 3 أيام أحد الإخوة الأفاضل قال لي كلمة، يقول قرأت كتابا فتأثرت جدا، يقول وإيمانياتي زادت وأحسست براحة وسعادة ولذة على إثر قراءة الكتاب، ووجدت له أثر كبير على قلبي. قال فتمنيت أن يقبضني الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة، تمنيت أن يقبضني الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة. أحيانا الإنسان يعني يجد في بعض المجالس أو بعض القراءات أو بعض الخطب أو بعض المواعظ يجد أن قلبه تأثر وإيمانياته زادت وإقباله على الخير، وتجد يشفق أن تذهب هذه مع الصوارف والصواد والفتن. فإذا هو محتاج في باب سؤال الله الهداية إلى أن ما وفق له من خير في الزمان الحاضر أن يبقى معه في الزمان المستقبل، وألا يعرض له من العوارض ما تصرفه وتبعده. قال وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها، فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها. وهذه أيضا أمور كثيرة تمر على الإنسان، مسائل أو أمور أو أعمال وهو خالي لا يدري ما الحق ولا الباطل فيها، فمحتاج إلى أن يهديه الله سبحانه وتعالى إلى الحق في ذلك. وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة، مثل أرباب البدع، مثل أرباب البدع، أمور مشوا فيها سنوات طوال، تجد الواحد منهم 70 سنة على بدعة، ماضي على بدعة، وكل يوم يعبد الله بتلك البدعة، وإذا سألته ما هذه قال هذه أحسن الأعمال، وأفضلها وأعظمها تقريبا إلى الله سبحانه وتعالى، وهي بدعة مردودة لا يقبلها الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: أمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلاله ولا يشعر، وهو على ضلاله ولا يشعر، فهو محتاج إلى انتقال عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله سبحانه وتعالى. قال: وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها. أمور فعلها على وجه الهداية محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه، مثل ما قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي عدوا هذا الخير الذي حصلوا إلى الآخرين وأوصلوا الخير إلى الغير. قال: فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، يفوت عليه من الهداية بحسبه، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه، وهذه فائدة عظيمة جدا. كلما كان العبد ناصحا لعباد الله علما ودعوة وتعليما وحرصا على الخير، كان ذلك سببا لعون الله له وحفظه وتثبيته وتسديده. قال: فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه، فيصير هاديا مهديا، هاديا أي غيره، مهديا أي في نفسه، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى رواه الترمذي وغيره، لكن الحديث ضعيف الإسناد، الحديث ضعيف الإسناد، لكن موضع الشاهد منه وهو قول: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، هذا ثابت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث آخر، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه النسائي وغيره، ما في جملة دعاء كان يقوله عليه الصلاة والسلام في صلاته، من حديث عمار بن ياسر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، ثم في آخر قال: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال قبلها: اللهم من يسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الشاهد قوله: هداة مهتدين، هداة مهتدين، هداة لغيرنا، مهتدين في أنفسنا، مهتدين بأنفسنا أو في أنفسنا، بهذا يكون العبد مباركا أينما كان. وبهذه الدعوة المباركة الميمونة العظيمة نختم مجلسنا هذا: اللهم زيننا أجمعين بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.